بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء الرباط تقدم شعلة الإسلام نور للحسن الحائر واهتداء وسرور يطمئن قلبي الإيمان لا ضعف ولا قلق ويرسم منادي التوحيد ونحن رمز الصمود وجنود الغرباء غرباء غرباء غرباء غرباء طف الشهيد وخل الزفا السنة الله الله طف الشهيد البيت باقة حب من الجزيرة واحة الإيمان وقلب الإسلام إلى العاملين في كل مكان وزمان في مصر في السودان في الجزائر في الشام في الشيشان وعلى جبال داغستان من أقصى الأرض إلى أقصاها وأينما غرد الأذان فعلى صوت الحق وخاب حزب الشيطان. الله الله ابن الجزيرة أنا ابن الجزيرة أرض العطاء أرض العطاء أرض العطاء ومهد الرسالات والأنبياء الأنبياء الأنبياء تروى يقيني بإرث السماء وأشربت في القلب حب النبي تروى يقيني بإرث السماء وأشربت في القلب حب النبي وأشربت في القلب حب النبي حب النبي حب النبي وأشربت في القلب حب النبي حب النبي حب النبي تركت لربي جميع الرغاب جميع الرغاب جميع الرغاب وبعت لديني ربيع الشباب ربيع الشباب ربيع الشباب تركت لربي جميع الرغاب جميع الرغاب جميع الرغاب وبعت لديني ربيع الشباب ربيع الشباب ربيع الشباب إلى الحق أنقض مثل الشهاب وأمسي الهوينا على اللهب إلى الحق أنقض مثل الشهاب وأمسي الهوينا على اللهب وأمسي الهوينا على اللهب على اللهب على اللهب وأمسي الهوينا على اللهب على اللهب على اللهب سلكت سبيل الهدى المستبين المستبين المستبين ومسكت حبل الإله المتين حبل متين حبل متين سلكت سبيل الهدى المستبين المستبين المستبين ومسكت حبل الإله المتين حبل متين حبل متين أنا النجم أشراق للمهتدي إذا أطبق الليل بالغيهب أنا النجم أشراق للمهتدي إذا أطبق الليل بالغيهب إذا أطبق الليل بالغيهب الغيهب الغيهب إذا أطبق الليل بالغيهب الغيهب الغيهب أنا ابن الجزيرة أرض العطاء أرض العطاء أرض العطاء ومهد الرسالات والأنبياء الأنبياء الأنبياء أنا ابن الجزيرة أرض العطاء أرض العطاء أرض العطاء ومهد الرسالات والأنبياء الأنبياء الأنبياء تروى يقيني بإرث السماء وأشربت في القلب حب النبي تروى يقيني بإرث السماء وأشربت في القلب حب النبي وأشربت في القلب حب النبي حب النبي حب النبي وأشربت في القلب حب النبي حب النبي حب النبي. سيعرفني يوم أعلي اللواء أعلي اللواء أعلي اللواء عدوي ويفهم معنى الفداء معنى الفداء معنى الفداء. سيعرفني يوم أعلي اللواء أعلي اللواء أعلي اللواء عدوي ويفهم معنى الفداء معنى الفداء معنى الفداء. إذا استمرأت ذلة الجبنة فإني لصعب القياد أبي. إذا استمرأت ذلة الجبنة فإني لصعب القياد أبي فإني لصعب القياد أبي صعب أبي صعب أبي. فإني لصعب القياد أبي صعب أبي صعب أبي. فروي الحدى بصوت رخيم صوت رخيم صوت رخيم وقوي النشيد مع المنشدين المنشدين المنشدين. فروي الحدى بصوت رخيم صوت رخيم صوت رخيم وقوي النشيد مع المنشدين المنشدين المنشدين. وغني بمجد الأولى كافحوا وغرد بآي الفدا غردي. وغني بمجد الأولى كافحوا وغرد بآي الفدا غردي وغرد بآي الفدا غردي بها غردي بها غردي. وغرد بآي الفدا غردي بها غردي بها غردي. جراح المصلين أصلى بها أصلى بها أصلى بها وغربات ناب وما نابها ما نابها ما نابها. جراح المصلين أصلى بها أصلى بها أصلى بها وغربات ناب وما نابها ما نابها ما نابها. تجرعني السم من نابها فلم أتزعزع ولم أرهب. تجرعني السم من نابها فلم أتزعزع ولم أرهب فلم أتزعزع ولم أرهب لم أرهب لم أرهب فلم أتزعزع ولم أرهب لن أرهب لن أرهب. أنا ابن الجزيرات أرض العطاء أرض العطاء أرض العطاء ومهد الرسالات والأنبياء الأنبياء الأنبياء. أنا ابن الجزيرات أرض العطاء أرض العطاء أرض العطاء ومهد الرسالات والأنبياء الأنبياء الأنبياء. تروى يقيني بإرث السماء وأشربت في القلب حب النبي. تروى يقيني بإرث السماء وأشربت في القلب حب النبي وأشربت في القلب حب النبي حب النبي حب النبي. وأشربت في القلب حب النبي حب النبي حب النبي. أما آن الأوان لتبصر نور الحق وتسير في درب الهدى، وقد رأيت بعينيك إفلاس أهل الهوى وتخبط أهل الضلال. شعلة الإسلام نور للحسن الحائر واهتداء وسرور يا أخي للضائع. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟ يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟ تائيا في كل أرض جاهلا سر الحياة تائيا في كل أرض جاهلا سر الحياة. شعلة الإسلام نور للحزن الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزن الحائلين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. أي شيطان مريد قد ذر فيك الغرور، أي شيطان مريد قد ذر فيك الغرور، صرت بجهل بعيد تحسب الديجور نورا، صرت بجهل بعيد تحسب الديجور نورا. شعلة الإسلام نور للحزن الحائل، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزن الحائر، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا، إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا، إن للعمر نفدا فمتى تصحو خيا، إن للعمر نفدا فمتى تصحو خيا. شعلة الإسلام نور للحزن الحائر، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزن الحائر، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان، إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان. شعلة الإسلام نور للحزن الحائر، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزن الحائر، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزن الحائر، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزن الحائر، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزن الحائر، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. غرباء ونحن سر الوجود ورفيق الشباب وأهل البنود، غرباء ونحن رمز الصمود وجنود الهدى وحق الجنود، غرباء ونحن سر الوجود ورفيق الشباب وأهل البنود، غرباء ونحن رمز الصمود وجنود الهدى وحتف الجنود، غرباء وليس بدعا فهذا قدر الغر في بلاد العبيد، غرباء والكون يهتز شوقا لرؤانا في كل فجر جديد، غرباء وليس بدعا فهذا قدر الغر في بلاد العبيد، غرباء والكون يهتز شوقا لرؤانا في كل فجر جديد، نحن قوم إذا شدونا نشيدا يملأ الزهر مقفرات البيت غرابا غرابا غرابا ونحن سر الوجود ورفيق الشذا وأهل البنود غرابا ونحن رمز الصمود وجنود الهدى وحاتف الجنود غرابا وليس بدعا فهذا قدر الغر في بلاد العبيد غرابا والكون يهتز شوقا لرؤانا في كل فجر جديد غرابا وقد ملكنا زمانا ونشرنا في كل أرض ورود غرابا وقد رشفنا عودا في ظلال القرآن كاس الخلود نحن قوم إذا شدونا نشيدا يملأ الزهر مقفرات البيت غرابا غرابا غرابا غرابا غرابا غرابا غرابا غرابا غرابا غرابا غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجبا. غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. غرباء ولغير الله لا نحن الجبا. غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى. نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى. نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء. أمل يداعب خاطري. أمل يداعب خاطري. أمل يداعب خاطري وله أذين. الكون ردد صرختي. الكون ردد صرختي. الكون ردد صرختي عبر السنين. من الرشيد وطارق والغافقي وخالد. من الرشيد وطارق والغافقي وخالد. من الرشيد وطارق والغافقي وخالد. تاريخنا أبدا ودوما. تاريخنا أبدا ودوما. للمشاهد شاهد. للمشاهد شاهد. أمل يداعب خاطري. أمل يداعب خاطري. أمل يداعب خاطري وله أدين. الكون ردد صرختي. الكون ردد صرختي. الكون ردد صرختي عبر السنين. والدهر يشهد أنني لن أستكين. لا لن أستكين. والدهر يشهد أنني لن أستكين. لا لن أستكين. والدهر يشهد أنني لن أستكين. لا لن أستكين. شعب نبي خالد. شعب نبي خالد. مجد سني تالد. مجد سني تالد. أمل يداعب خاطري. أمل يداعب خاطري. أمل يداعب خاطري وله أدين. الكون ردد صرختي. الكون ردد صرختي الكون ردد صرختي عبر السنين. أنا عشق الأمجاد أهوى الصالحين المؤمنين. أنا عشق الأمجاد أهوى الصالحين المؤمنين. أنا عشق الأمجاد أهوى الصالحين المؤمنين. سأسر للمجد للمعالي سأسر للمجد شرف المصون لساحتي شرف المصون. أمل يداعب خاطري أمل يداعب خاطري أمل يداعب خاطري وله أدين. الكون ردد صرختي الكون ردد صرختي عبر السنين. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. وفخر اليوم إسلامي بغير الله لا أثق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. وفخر اليوم إسلامي بغير الله لا أثق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. وفخر اليوم إسلامي بغير الله لا أثق. إذا ما الليل قد ولى وولى بعده الغسق. إذا ما الليل قد ولى وولى بعده الغسق. تأمل سوف تبصرني مع الإشراق أتلق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. وفخر اليوم إسلامي بغير الله لا أثق. يطمئن قلبي الإيمان لا ضعف ولا قلق. يطمئن قلبي الإيمان لا ضعف ولا قلق. ويرسم منهجي التوحيد لا الأهواء والفرق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. وفخر اليوم إسلامي بغير الله لا أثق. وميداني بمملكتي وساح العلم منطلق. وميداني بمملكتي وساح العلم منطلق. ذرى الآمال تلبسني وألبسها وأعتنق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. وفخر اليوم إسلامي بغير الله لا أثق. وأنتم أيها الأحباب في أعماقنا ألق. وأنتم أيها الأحباب في أعماقنا ألق. وكل في ردائمه ينادي الأيك يعتنق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. وفخر اليوم إسلامي بغير الله لا أثق. يلوح بأرض مملكتي صفاء الروح والخنق. يلوح بأرض مملكتي صفاء الروح والخنق. إليها الخير منجذب ومنها النور منبثق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. سعودي وأنطلق إلى الغايات أستبق. وفخر اليوم إسلامي

وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا واللقاء لنا قريب يعود به الحبيب إلى الحبيبة. وأنك خير من حمل البرايا، ومنك رسولنا النفس الأريبة، وفيك الحق يعلو ثم يسمو إذا ما عدت الأرض الرحيبة. وأنك خير من حمل البرايا، ومنك رسولنا النفس الأريبة، وفيك الحق يعلو ثم يسمو إذا ما عدت الأرض الرحيبة. وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا واللقاء لنا قريب يعود به الحبيب إلى الحبيبة. وداعا واللقاء لنا قريب يعود به الحبيب إلى الحبيبة، يعود به الحبيب إلى الحبيبة، يعود به الحبيب إلى الحبيبة، يعود به الحبيب إلى الحبيبة. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 4259502، صندوق بريد رقم 52824، الرمز البريدي 11573. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زف الشهيد يخلو الزاف عسنة، الله الله. زف الشهيد البيت الثاني في الجنة، الله الله. زف الشهيد يخلو الزاف عسنة، الله الله. زف الشهيد البيت الثاني في الجنة، الله الله. زف الشهيد بجرح بدم بثيابه، الله الله. عطر جبين إياكم تنفض ترابه، الله الله. زف الشهيد وعليه لا صلوا يا أحبابه، الله الله. عطر جبين إياكم تنفض ترابه، الله الله. زف الشهيد وخلوا الزاف عسنة، الله الله. زف الشهيد البيت الثاني في الجنة، الله الله. اسم الشهيد بكل الجنة يتردد، الله الله. حول الشهيد الحور العين تتودد، الله الله. اسم الشهيد بكل الجنة يتردد، الله الله. حول الشهيد الحور العين تتودد، الله الله. زف الشهيد وخلوا الزاف عسنة، الله الله. زف الشهيد البيت الثاني في الجنة، الله الله. دم الشهيد بريحة حلوة يتفجر، الله الله. دم الشهيد عطور المسك والعنبر، الله الله. روح الشهيد بحوص الطايرين أخضر، الله الله. دم الشهيد عطور المسك والعنبر. الغرب الله الله زف الشهيد يخال الزاف عسونا الله الله زف الشهيد البيت الثاني في الجنة الله الله رب الشهيد قل اتمنى علي الله الله قل الشهيد يا رب ارجعني للدنيا الله الله قتل في سبيلك عندي اسمى امنية الله الله اقتل واقتل وارجع ثاني للجنة الله الله رب الشهيد قل اتمنى علي الله الله قل الشهيد يا رب ارجعني للدنيا الله الله قتلي في سبيلك عندي اسمى امنية الله الله اقتل واقتل وارجع ثاني للجنة الله الله زف الشهيد وخل الزاف عسونا الله الله زف الشهيد البيت الثاني في الجنة الله الله زف الشهيد وخل الزاف عسونا الله الله زف الشهيد البيت الثاني في الجنة الله الله زف الشهيد وخل الزاف عسونا الله الله زف الشهيد البيت الثاني في الجنة الله الله زف الشهيد وخل الزاف عسونا الله الله زف الشهيد البيت الثاني في الجنة الله الله زف الشهيد وخل الزاف عسونا الله الله زف الشهيد البيت